الحمد لله لحقت اخر كرسي. اخر كرسي في السينما؟ لا. في الاوتوبيس؟ لا. يبقى في القهوه؟ لا، اخر كرسي مع شريف عمر، كرسي الحظ.